فتجد الله عز وجل غفور رحيم. ثم قال عز وجل: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. خلاص نقف لا؟ نعم. الجدل ليس منهما على كل حال. الجدل الذي في قوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، هذا مذموم وباطل. والجدل الذي يراد به إثبات الحق هذا محمود وواجب. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نعم. نعم، هذا غير المراء في الدين. ثم لاحظ المراء غير الجدال. المراء هو الذي يقصد المجادل فتل الخصم بحق أو بغير حق. نعم. نعم. لا ما استقيم، هذا ما استقيم. ها أنتم يشير إلى ناس معينين، ما في عموم هنا، ما في عموم. بارك الله فيك. ها أنتم هؤلاء جادة عن أبحاد الله. ما يحكي أبدا أن يشير إلى ناس معينين ويقول يحتمل العموم. ها أنتم ما في شيء عين. لا، لكن على كل حال لغيره مثله. لو أن هذا جادل عن شخص بالباطل نقول له: أنت جادل عن الآن وربما تنجح، لكن من يجادل الله يوم القيامة؟ ولهذا من اقتطع من الأرض شبرا بغير حق طوقه الله من سبيع رغيب. نعم. يعني يحجب النوع عن الإنسان يوم القيامة، والناس يوم القيامة غير مؤمنين ليس لهم نور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فهذا يعاقب بحجب النور عنه يوم القيامة. نعم. فالأول تقطع يده والثاني لا تقطع. هذا زيادة جدا، زيادة في الجواب. من الذي تريد؟ نعم. نعم. طيب، يذهب إلى صاحبه ويقول له: أنا سرقت منك كذا وكذا، وما سرقته منك سرق منك، ويضمنه بمثل إن كان مثليا أو بقيمة إن كان متقوما. إذا مات من سرق منه يرجع إلى ورثه. نعم. خالد. نعم. لكن موسى متأول، متأول، لأن هذا القبطي الذي اعتدى على الإسرائيلي تأول أنه يريد أن ينقذ الإسرائيلي منه لأنه استغاثه، فأراد المدافع عنه، ولهذا قال: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نعم. نعم. لا ما يجوز إلا إذا كان مدافع. إيه يا صندوق يا نعم لا ينفع، لا بد أن يوصل المال صاحب إما مباشرة أو بواسطة إنسان، بواسطة إنسان يثق منه، وإذا فلان أنا سرقت من فلان وقلت لك الخير خذ أوصلها إليه، لا ما يتصرف مال غيره. نعم ايش اي اكمل منها قبل الذنب، جزاك الله خير. طيب وخلي الحامل والمسؤول صفحه كم؟ 627. من القاري؟ يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الآن بدأ الدرس. وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن يكسب إثما، هذا مبتدأ الدرس الليلة، وقد سبق ذكر الفوائد من الآيات السابقة. يقول جل وعلا ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، هذه الجملة الشرطية فعل الشرط فيها يكسب وجواب الشرط فيها فإنما، والسؤال هنا لماذا اقترن في الفاء بالجواب ناصر؟ كيف؟ لا. نعم طيب كيف جملة اسمية؟ لكن جملة عن اسمية ولا فعلية؟ إن هذه أداة حصر، هي أداة حصر ويقصد الجواب فعلية. نعم عبد الله. الجواب أن يقال إن هذه تشبه جملة اسمية لاقترانها بإنما، وأصل إنما إن حرف توكيد دخلت عليها ما الكافة فصارت إنما. وقوله إنما يكسبه على نفسه يعني لا على غيره، وكان الله عليما حكيما. ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل أن من اكتسب إثما فإنه لا يضر إلا نفسه. لماذا؟ لأنه يكسبه على نفسه لا على غيره. وقوله إثما نكرة في سياق الشر فتعم جميع الآثام الكبائر والصغائر، وتعم الآثام المباشرة والآثام السببية، لأن الإنسان قد يباشر الإثم بنفسه وقد يكون دالا عليه أو معينا عليه فيكون ذلك إثما. وقوله وكان الله عليما حكيما سبق لنا أن مثل هذا التعبير لا يدل على الحدوث، وأن الله كان عليما حكيما فيما سبق، وإنما الفعل هنا مسلوب إيش الزمان، والمقصود به تحقيق اتصافه بهذا بهذين، تحقيق تسميته بهذين الاسمين واتصافه بما دل عليه بما دل عليه. في الآية الكريمة كرر الله عز وجل أن الإنسان إذا كسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، لأن هذه الآيات كما مر علينا فيما سبق نزلت في قصة الرجل الذي سرق درعا ثم رمى به يهوديا، فأرادوا أن يتهموا هذا اليهودي وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبين براءة اليهود. فيقول عز وجل إذا كسب الإنسان إثما فإنما يكسبه على نفسه. فيستفاد من ذلك فوائد: الأولى أن الإنسان إذا كسب الإثم فإنما يكسبه على نفسه ولا يحمله عنه غيره، ويؤكد هذا قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإن قال قائل أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ الجواب بلى. إذن كيف يكون عليه وزر من عمل بها وهو لم يباشر العمل؟ نقول لأنه هو الذي سن هذه البدعة السيئة، ولهذا ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول منها كفلا، لأنه أول من سن القتل. وعلى هذا فيقال إن الذي سن البدعة واتبع الناس عليها فإن سنه إياها من عمله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى لا يظلم أحدا فيحمل غيره إثما إلا بحق. وقد سبق مرارا أن من ظلم الناس فإن الناس يأخذون من حسناته حتى تفنى، ثم يؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه ويطرح في النار. وهذا ليس تحميلا للغير إثم غيره، ولكنه من باب المقاصدة والمجازاة. فإذا لم يكن عند هذا حسناته ترد مظلمة الآخرين فإنه يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه ويطرح في النار. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله: العلم والحكمة، لقوله وكان الله العليم والحكيم، العليم والحكيم لقوله وكان الله عليما حكيما. ومن فوائد هذه الآية إثبات ما تضمنه هذان الاسمان من صفات الله، فالعليم تضمنت العلم والحكيم تضمنت الحكمة والحكم، لأنه مر علينا أن الحكيم مشتقة من الحكم والإحكام الذي هو الحكمة. ولا حاجة إلى أن نعيد أن الحكمة أربع حالات، لأنه سبق والتكرار لا يزيد يأخذ عن الوقت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من علم الله وحكمته أن من كسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، فإن ذلك من الحكمة البالغة. ثم قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الخطيئة والإثم من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فالخطيئة والإثم والسوء وما أشبه ذلك معناها واحد إذا انفردت كل كلمة على الأخرى. أما إذا اقترنت إحداهما مع الأخرى فلا بد أن نحمل كل واحدة على معنى لئلا يلزم التكرار بلا فائدة. والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. فما هي الخطيئة وما هو الإثم؟ قال بعض العلماء: الخطيئة ما ارتكبه الإنسان عن غير قصد، والإثم ما ارتكبه عن قصد. وفي هذا نظر، وذلك لأن الخطيئة المرتكبة عن غير قصد قد رفع الله عنها الحرج والإثم، فلا تكون خطيئة. وأجيب عن ذلك بأنه لا مانع أن يكسب خطيئة، ويكون هناك مانع من العقوبة عليها. وإلا في الأصل أن من فعل خطيئة عوقب عليها، لكن هناك مانع وهو عفو الله عز وجل. وقيل الخطيئة ما تعدى إلى الغير، والإثم ما كان خاصا بالإنسان، وقيل بالعكس. كل هذه الأقوال دفعا لوجود التكرار في الآية. وقول ثم يرمي به بريئا، الفعل لا يمكن أن يدخله الكسر، فلماذا كان هذا الفعل مكسورا؟ خالد، طيب وهذا مجزوم بإيش؟ بحذف حرف العلة وهي الياء. ثم يرمي به بريئا، أي بريئا من هذا الإثم، وذلك كرمي هؤلاء الفئة لليهود بأنه هو السارق. فقد احتمل بهتانا أي كذبا، وإثما مبينا أي عقوبة بينة. فكلمة مبين بمعنى بينة، لأن المبين يأتي بمعنى البين ويأتي بمعنى المبين للشيء، إذ أن أبان وبان يستعمل لازما كما يستعمل أبان متعديا. فتقول مثلا أبان لي الحجة، وهذا متعدي. ويقال أبان الفجر أي ظهر، وهذا لازم. وعليه فكلمة مبين بمعنى بين. طيب، قوله احتمل بهتانا لأنه كذب على الغير، وإثما مبينا لأنه جمع بين الخطيئة أو الإثم وبين رمي غيره بها، فجمع بين سيئتين، ولهذا كان إثما مبينا. في الآية الكريمة تحريم رمي الغير بما فعل الإنسان من خطيئة، وجه ذلك قوله فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإن رمى الغير بخطيئة أو إثم لم تنسب إليه من قبل، فهل يكون داخلا في ذلك؟ يعني أن رجل اتهم شخصا بعمل خطيئة أو إثم وقال إنه عمل خطيئة أو إثم، هل نقول إنه احتمل بهتانا وإثما مبينا؟ نعم نقول ذلك، لكن الآية إنما خصت ذلك في من فعل الشيء ثم رمى بغيره، لأنها تحت القضية الواقعة، وحكاية القضية الواقعة لا يكون لها مفهوم ما دام المعنى ثابتا في هذا ونظيره. ولا شك أن من رمى غيره بفعل خطيئة وهو كاذب أنه محتمل للإثم والبهتان. ومن فوائد هذه الآية أن السيئات تتضاعف بتعدد أوصافها بقوله بهتانا وإثم مبين، وهذا هو الواقع وهو العدل. أرأيت من قذف قريبا له ومن قذف أجنبيا له، كلاهما قذف، لكن انضم إلى قذف القريب إيش؟ قطيعة الرحم، فتكون هذه السيئة متضاعفة، فلا جرم أن يتضاعف إثمها، لأن الأحكام مرتبة على أوصافها. وكذلك أيضا من تصدق على بعيد وتصدق على قريب ففعله كله صدقة، لكن صدقته على البعيد صدقة فقط وعلى القريب صدقة وصلة، فالأعمال السيئة تتضاعف بتضاعف الأوصاف، وكذلك الأعمال الصالحة تتضاعف بتضاعف الأوصاف. ومن فوائد هذه الآية التحذير من رمي الغير بالخطايا والآثام لما في ذلك لقوله فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ثم قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. لولا شرطية، ويقال في إعرابها حرف امتناع لامتناع، صح؟ حرف امتناع لوجود. ما هو الموجود وما هو الممتنع هنا؟ الموجود فضل الله، والممتنع لهم الطائف. وهناك أخت لها أو بنت عم، وهي لو يقال فيها حرف امتناع لامتناع، كقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله، هذه حرف امتناع لامتناع. وتقول لو جاء زيد لأكرمته. ولهما بنت عم بعيدة، وهي لا لو ما هي لولا لما، ويقال فيها حرف وجود لوجود، مثل ولما جاءهم أمر من الأوف، لا مثل قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هذه حرف وجود لوجود، وجد الكفر لوجود المجيء. وتقول لما جاء زيد جاء عمر، وجد مجيء عمر لوجود مجيء زيد. وعلى هذا فقد توزعت هذه الحروف الثلاثة الوجود والعدم، لما حرف ولو ولولا امتناع لوجود. طيب هنا يقول لولا فضل الله عليك ورحمته، الفضل والعطاء العطاء الزائد، والرحمة أعم، لأن الرحمة يكون فيها دفع المكروه وحصول المطلوب، والفضل حصول المطلوب. وقوله لهم الطائفة، هذا جواب لولا، لهم الطائفة منهم أن يضلوه. فمن هي هذه الطائفة؟ هي التي ادعت أن السارق هو اليهودي، واجتمعوا على ذلك حتى لبسوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهموا أن يغلوه. وهنا إشكال، فإن ظاهر الآية الكريمة أنهم لم يهموا أن يغلوه. وإذا نظرنا إلى القصة وجدنا أنهم هموا، لأنهم جاءوا للرسول بأجمعهم وأنكروا أن يكون صاحبهم السارق ورموا السرقة اليهودية بالسرقة، فقد هموا وفعلوا. وجواب عن ذلك أن يقال هموا هما يحصل به إذلال، ولكنهم لم يصلوا إلى مرادهم، فصح أن تكون أن يكون قول لهمك جوابا لقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته. لهمت طائفة، طائفة منهم أن يضلوك. أن هنا مصدرية حذف منها حرف الجر وتقديره بأن يضلوك، وحرف الجر وحذف حرف الجر مع أن وأن مضطرب، وإذا حذف حرف الجر نصب المجهول، هذه قاعدة مضطردة، لكنه مضطرد في أن وأن كما قال مالك، وفي أن وأن يضطرد مع أن لبس كعجبت أن يدل. أما مع غير أن وأن فهو صناع يسمع عن العرب ولا يقاس عليه. ومن ذلك قول الشاعر تمرون الديار ولم تعودوا، كلامكم علي إذن حرام. الشاهد في قوله الديار، والأصل تمرون بالديار ولم تعودوا، لكن حذفت الباء فنصب المجرور بنزع خافض، لكنه غير مضطرد إلا في أن وأن. أن يضلوك، الإضلال معناه في الأصل يقال ضلت الطريق بمعنى تاه، ولم يكن سيره على بينة. والمراد بإضلال الرسول عليه الصلاة والسلام هنا الذي هم به هؤلاء، ولكن فضل الله ورحمته تداركت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو أن يحكم بأن السارق من اليهود. ثم قال عز وجل وما، وهذه الآية كقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن يعني لو ركنت إليهم ولو شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك عليه نصيرا. تأمل هذه الآية أخي، يتبين لك عظم مخالفة الشرع من أجل عباد الله. لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لولا أن الله ثبته لركن إليه شيئا قليلا، فما بالك بنا نحن. فالواجب على الإنسان أن يتنبه لمثل هذه الآية، وأن يسأل الله دائما الثبات على أن لا تأخذه في الله لوم سلاء، ولو فعل لأذاقه الله ضعف الحياة وضعف الممات، لأن ذنب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كذنب غيره. يقول وما يضلون إلا أنفسهم، يعني أنهم بتحايلهم واتهامهم للغير وإرادتهم أن يضل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يضل، بل هذا لا يحصل به إلا ضلال أنفسهم. وما يضرونك من شيء، من هذه زائدة زائدة، من شيء زائدة زائدة، كيف زائدة زائدة؟ تناقض، زائدة إعرابا، إيش؟ زائدة معنى. طيب زائدة الأولى هل هي من الفعل اللازم أو من الفعل المتعدي؟ انتبه، زائدة زائدة، الأول من اللازم أو من المتعدي؟ من اللازم. طيب الثاني من المتعدي، لأن معنى زائدة هي بنفسها زائدة معنى، أي زادة المعنى، واضح؟ طيب كيف؟ إذا زائدة إعرابا زائدة معنى، لكن نقول زائدة إعرابا، هل هي الفعل زاد متعدي أو لازم؟ لا ما إعراب زاد، هذه زائدة يعني بنفسها، واضح؟ هذه زائدة للمعنى فهي متعدية. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى، تكون متعدية وتكون لازم. على كل حال من شيء، هذه من زائدة إعرابا إيش؟ وزائدة للمعنى. فما هو الزائد الإعراب؟ هو أنه لو حذفت لاستقام الكلام. لو قال لو كان في غير القرآن وقيل وما يضرونك شيئا، نعم صح الكلام، وهي زائدة من هذا المعنى يعني تزيد في المعنى، لأن الحروف الزائدة من أدوات التوكيد فهي تؤكد المعنى. ولهذا نقول إن شيئا هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فإذا دخلت عليها من كانت نصا في العموم كلا النافية للجنس. وما يضرونك من شيء يعني لا يمكن أن يضروك بأي شيء من الأشياء، لأن الله سبحانه وتعالى قد من عليك بفضله ورحمته. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الكتاب والقرآن، والحكمة قيل في معناها وجهة، الوجه الأول أن المراد بذلك أسرار الشريعة أي أسرار أحكامها، فإن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها مشتملة على أسرار وحكم عظيمة. وقيل وهو الوجه الثاني المراد بالحكمة السنة، فالله أنزل عليك القرآن والسنة، والأول من يعني لا يتنافيان في الواقع، فالرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه الكتاب وأنزل عليه السنة، وكذلك الكتاب والسنة كلاهما مشتمل على أحكام وحكم بالغة قد تنالها العقول وقد لا تنالها. وعلمك ما لم تكن تعلم، نعم علم الله نبيه ما لم يكن يعلم. قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهذا لا ينقص النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بل يزيد دلالة على أنه رسول الله حقا. فمن أين جاءه هذا العلم؟ من الله عز وجل. ولهذا وصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه أمي وصف ثناء لا وصف قدر، لأن كونه أميا ثم يأتي بهذا الكتاب العظيم الذي أعجز البشر يدل على أنه إيش؟ على أنه رسول الله حقا. وأنزل الله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا كالتوكيد لقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته. وما ظنك بوصف الفضل بالعظم من العظيم الذي لا أعظم منه؟ سيكون هذا العظم عظيما بالغا جدا، لأن وصف العظيم للشيء بالعظيم يدل على إيه؟ على عظمة كبيرة. ولهذا تجد الفقير مثلا يستعظم أن يكون عنده 1000 ريال، والغني يستصدرها ولا يراها شيء. فوصفه بالعظم وهو من عند الله الذي هو أعظم كل شيء يدل على عظم الفضل الذي أوتيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة، منها بيان فضل الرسول عليه الصلاة والسلام، فضل الله على رسوله، ومنها إثبات الرحمة الخاصة، فإن قوله ورحمته رحمة خاصة لم تكن لغير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والرحمة نوعان، عامة وخاصة، فالعامة هي لتشمل جميع العباد، ومنها يا خالد اللي سألته أنا، نعم ومنها قول الله ورحمة في وسعة. طيب والرحمن الرحيم. نعم. وأما الرحمة الخاصة فهي للمؤمنين خاصة لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محتاج لفضل الله ورحمته، ولولا فضل الله ورحمته عليه لا حصل له ما يحصل لغيره، لقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان إذا منع من الضلال بسبب أو بغير سبب فذلك من فضل الله عليه، ويتجلى ذلك أن الإنسان أحيانا يرى رأيا في مسألة من المسائل أنها حرام أو حلال، ثم يقيض الله له من يناظره في هذه المسألة حتى يتبين له الحق ويرجع، فهذا من نعمة الله عليه ومن فضل الله عليه. أحيانا ينقدح له الحق دون مناظرة، إما بالتأمل والتدبر، وإما بأن ينظر مثلا إلى أشياء أخرى يقيسها عليها أو غير ذلك. المهم أن الإنسان إذا متى تبين له الحق بأي سبب فإن ذلك من نعمة الله عليه، فليحمد الله على ذلك. ومن فائدة هذه الآية الكريمة الحذر من أهل السوء، وأن لا يقر الإنسان بظاهر الحال، لكن إذا لم يكن إلا ظاهر الحال فلا بد أن يحكم بذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، لكن عليه أن يحترف، فإن الإنسان قد يغر غيره بحاله، بقوله لهم الطائفة منهم أن يضلوه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أراد إضلال الخلق فإنه لا يضر إلا نفسه، لقوله وما يضلون إلا أنفسهم، لأنهم عموا في الواقع عن الحق ودعوا الناس إلى الباطل فاكتسبوا إثما إلى آثامهم فأضلوا أنفسهم بذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من ضرر هؤلاء أو من إضرار هؤلاء بقوله وما يضرونك من شيء. ومن فوائدها أن القرآن الكريم منزل من عند الله بقوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ومن فوائدها إثبات علو الله بقوله أنزل، والنزول يكون من أعلى. وعلو الله عز وجل نوعان، علو معنوي وعلو ذاتي. فأما العلو المعنوي فهو كمال أوصافه عز وجل، وهذا لا ينكره أحد ممن ينتسب إلى الإسلام، كل من ينتسب إلى الإسلام يقر بعلو الله عز وجل علوا معنويا. والثاني علو ذاتي، وهذا يثبته السلف وأئمة الأمة وينكره الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ينكرون العلو الذاتي. فماذا يقولون؟ انقسموا إلى قسمين، قسم منهم يقول إن الله معنا في كل مكان فليس له مكان أعلى، إن كنا في المسجد فهو معنا، إن كنا في البيت فهو معنا، في السوق فهو معنا، في أي مكان فهو معنا، ومع فلان وفلان في أي مكان. ولا شك أن هذا ضلال مبين. هل الرب عز وجل واحد؟ نعم واحد. كيف يكون ذاتيا في كل مكان؟ هذا إما أن يلزم منه إما التعدد وإما التجزء، إما التعدد أو التجزء. ويلزم منها أيضا أن يكون الله حالا بالأمكنة وهو أعظم من كل شيء. السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته. وأما الآخرون فقالوا إن الله تعالى لا يوصف بأنه فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. ونروح نعم آدم. ولهذا قال محمود بن سبكتين رحمه الله لمحمد بن فورق لما وصف الله عز وجل بهذا الصفة قال فرق لنا بين الرب الذي تعبده وبين الرب المعبود. هذا هو العدم. ولو قيل للإنسان صف العدم بأبلغ من هذا الوصف ما وجد إلى ذلك سبيلا. أما أهل الحق فقالوا إن الله تعالى بذاته فوق كل شيء ولا يمكن أن يكون في كل مكان ولا يمكن أن نصفه بالعدم كما وصفه هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله. وجهه أن الله قال أنزل الله عليك الكتاب، ومعلوم أن القرآن كلام، والكلام صفة المتكلم. فإذا كان الإنزال دالا على علو المنزل كان ذلك دليلا على أن القرآن كلام الله، لأن القرآن وصف لا يمكن أن يقوم بذاته، فلازم أن يكون كلام الله عز وجل. كما عبر اقرأ. لا ما كملنا كملنا ها أجل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير بكثير من نجواهم من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأخ أحمد السلام بدأ الدرس الآن. عصام هنا لم بدأ الدرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ذكرتم أننا لم نأخذ فوائد ما سبق، فأي آية أخذنا عليها؟ خالد خليل من حضر؟ نعم سافر؟ وأنزل على الكتاب. طيب قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. من فوائد هذه الجملة من الآية الكريمة أن القرآن كلام الله بقوله وأنزل الله عليك الكتاب، لأن الله أنزله من عنده. فإن قال قائل في هذا الاستدلال نظر، لأن الله تعالى قال وأنزلنا الحديد فيه باس شديد، وقال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقال وأنزلنا من السماء ماء طهور. ولا شك أن هذه الأشياء الثلاثة ليست كلام الله، ففي الاستدلال نظر. فالجواب عن ذلك أن يقال هذه الأشياء آيان قائمة من السأقوب يا جماعة، ترى لكم مثل الحمد لله جيد يبجدها دائما. اقرا يا شيخ. نعم. الجواب ان هذه الاشياء التي ذكرناها اعيان قائمه بنفسها فهي مخلوقه، واما القران فهو صفه لا تقوم بنفسها لانه كلام، فلازم من ذلك ان يكون صفه لله وليس بمخلوق. وهذا هو الذي عليه اهل السنه والجماعه. اما الاشاعره فقالوا هذا القران الذي بين ايدينا مخلوق، وكلام الله غير مخلوق، لانهم يرون ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وحقيقه قولهم انهم فسروا الكلام بايش؟ بالعلم ليس بالكلام، لان المعنى القائم بالنفس ليس كلاما. بل ان الجهميه خير منهم في هذا الباب، لان الجهميه يقولون كلام الله مخلوق وهو هذا الذي بين ايدينا. هم يقولون هذا الذي بين ايدينا مخلوق وليس كلام الله، بل هو عباره عن كلام الله وليس هو الكلام. فصار الجهميه من هذا الوجه احسن منهم. نعم. من فوائد هذه الايه الكريمه فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان محلا لإنزال الكتاب عليه، وقد قال الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن فوائدها أن القرآن كتاب فعال بمعنى مكتوب، وهو مكتوب في اللفظ المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة الكرام البررة، مكتوب في المصاحف التي بأيدي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحكمة. فما هي الحكمة؟ قيل إنها السنة، قيل إنها السنة، لأن السنة حكمة. ولكن هذا القول وإن كان ذهب إليه كثير من العلماء ففي النفس منه شيء، لأن الحكمة الكائنة في القرآن كالحكمة الكائنة في السنة أو أعظم. وحينئذ نقول المراد بالحكمة هي الأسرار التي اشتملت عليها شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به هذا القرآن. فيكون الله تعالى قد أنزل على رسوله أحكاما وحكما، وهذا القول عندي هو الأرجح، هذا القول هو الأرجح، لأن التعبير عن السنة بأنها منزلة من عند الله فيه شيء غيره، لأنه ليس السنة كلها وحيا، بل منها ما هو وحي ومنها ما هو إقرار من الله للرسول عليه الصلاة والسلام وما أقر الله رسوله عليه فهو من عنده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة العلم، لأن الله امتن به على رسوله حيث قال: يا عقيل وعلمك ما لم تكن تعلم. ولا شك أن العلم أشرف ما يلقاه الإسلام بعد الإسلام، فهو خير من المعنى وخير من الثلاث وخير من الأدوار وخير من كل الدنيا. انظر إلى العلماء الذين نور علمهم بين أيدينا اليوم، وانظر إلى من في زمنهم من الملوك والسرات والوجهاء والأعيان وغير ذلك، أين ذهبوا؟ ذهب، لكن العلماء بقوا ذهب وصاروا يدرسون الناس وهم في قبورهم، وهذه فضيلة عظيمة للعلم. فما أعطي الإنسان بعد الإسلام خيرا من العلم. والعجب أن العلم كما قال القائل يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شلت. كلما علمت ازداد علمك، وكلما أمسكت العلم نقص علمك. المال بالعكس، لولا أن الله أنزل البركة لمن تصدق حتى لا تنقص الصدقة لانتهى المال عن قرب، ومن فوائد هذه الحبة الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم إلا من عند الله، لا علم له بشيء إلا من عند الله. يقول وعلمك ما لم تكن تعلم. فإن قال قائل هذا يقتضي أن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جاهلا من قبل، وهذا ناقص إن كلا ليس تنقص، بل هو كمال له، لأن إعطاءه الكمال بعد النقص في هذا الباب يعتبر كمال. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الكتاب لا شك أنه لا علم عنده، لقول الله تبارك وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، ولقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أتم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان لولا أن الله تعالى من عليه بالعلم. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع. وعلمك ما لم تكن تعلم، من أي شيء علمه ما لم يكن يعلم؟ طبعا ليس من كل شيء، حتى الآية لا تدل على أنه علمه كل شيء، علمه ما لم يكن يعلمه من قبل. جائز أن يكون ألف مسألة أو مليون مسألة أو كم عشر مسألة، قال علمك ما لم تكن تعلم ولم يقل علمك كل شيء. وبهذا نرد على أولئك الكاذبين الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب. نقول كذبتم رب العرش، ما يعلم. وإذا كان إذا انخنس عنه بعض أصحابه لا أدري أين ذهبوا وهم في مكان واحد، فكيف تقولون إنه يعلم؟ وإذا كان يدخل بيته ولا يدري ما في البيت يقول هل عندكم شيء؟ وإذا قال ليس عندنا شيء قال ألم أرى البرمة على النار وهو لا يدري، فلعله ما هو يقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب أبدا. وقد قال الله تعالى في كتاب عظيم كلمة عامة، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اتقى الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسول، ولا سيعطيه غيب كل شيء. حتى الساعة جاء جبريل يقول للرسول متى الساعة؟ ماذا قال؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فأشرف الرسل من الملائكة وأشرف الرسل من البشر كلاهما لا يعلم متى تكون الساعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعظه لقوله وكان فضل الله عليك عظيما. وربما يتفرع من هذه الفائدة أن أعظم فضل يتفضل الله به على العبد هو العلم، ولا شك في هذا. ثم هذه البشرى لأهل العلم، إذا علمهم الله تعالى من شريعته ما علمهم فإنما هم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث علمهم من شريعته ما لم يكونوا يعلمون. ثم قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر. قول لا خير في كثير من نجواهم، كلمة نجوى أولا في الإعراب، لا خير هذه نافية للجنس واسمها خير وإعراب لسان كم اسم لا مدينة في محل في محلها. طيب وفي كثير هو خبرها نعم لا خير في كثير من كذا. وقوله من إلا من هذه بدل، قوله من نجواها يحتمل أن تكون جمعا كقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة، فنجوى هنا بمعنى متناجين

هل لك أن تعطينا بيتا يتضمن ذلك؟ أي ما يجب ربه الباء. أقول هل يمكن أن تعطينا بيتا يتضمن ما يجب ربط الجواب فيه بالباء؟ وبماء هذه سبعة أشياء. أما ابن مالك فقد جعل لها رابع ما هو؟ نعم يحيى. لا حتما قبل وقف بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجاز. يعني ما لا يصح أن يلي إن وجب أن يقرن بالفاء، وهذا ضابط. وما أشار إليه أخونا في البيت فهو تفصيل. لكن ما ذكر مالك في فاء وهي الإشارة إلى وجوب اقترانه بالفاء. فما هو السبب؟ السبب لأنه لا يصح أن يكون جوابا. نعم، السبب لأنه لا يصح أن يكون فعلا للشرط. فإذا لم يصح أن يكون فعلا للشرط لم يصح أن يكون جوابا، ولذلك وجب قرانه بالفاء. واضح تمام؟ كلام عجب يا الله. البيت وقف بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. ما معناه جمالا؟ معناه أنه إذا لم يصح أن يكون الجواب فعلا للشرط واجب اقترانه بالفاء. طيب هذا الحكم لماذا؟ لأن ما لا يصح أن يكون شرطا لا يصح أن يكون جوابا، فلهذا وجب أن يقترن بالفاء. طيب فسوف نؤتيه أجرا عظيما في قوله نؤتيه قراءة سبعية نؤتيه ويؤتيه. أما على قراءة نؤتيه فهي جارية مع نسق الكلام، لأن قوله قراءة مرضات الله فسوف يؤتيه أي الله أجرا عظيما عظيما معنى. إذا كانت يؤتيه فهي على نسق الكلام، لأن الكلام كله في الغيب. وإذا قال فسوف نؤتيه فقد خرج عن نسق الكلام، ويسمى هذا التفاتا. وكل التفات فلا بد له من فائدة على حسب السياق. في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة. أولا أن كثيرا من كلام الناس ليس فيه خير، فما هو الميزان بما فيه الخير وما لا؟ الميزان ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. هذا واحد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكتب السؤال. فهذه ثلاثة أحاديث كلها تبين ما هو الخير في الكلام. الأول عقيل، والثاني خزر، الثاني قول، هذا اللي قلنا الثاني يا أخوان، الثاني يحيى. نعم، نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الصدقة. وجه ذلك أنه إذا كان الآمر بالصدقة في أمره خير ففاعل الصدقة نعم من باب أولى لا شك. ومن فوائد الآية الكريمة حث الإنسان على الأمر بالخير والإحسان مع لقوله إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الأمر بالإصلاح بين الناس، خلنا نشرها باقي من الدرس القادم. الله أكبر. لا خير في كثير أوي. قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر. هذه كما نعلم جميعا لا نافع الجنس، شرحنا كلها طيب نناقش. إذا نناقش قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إلى آخر، ما المراد بالنجوى في قوله من نجواهم؟ من منجاة، تمام. وبناء على هذا تكون إلا من أمر استثناء سامح، قول إن من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الأشياء الثلاثة ما الفرق بينها إبراهيم؟ ما الفرق بينها بين الله؟ ما الذي كان في المال؟ صدق. طيب المعروف عمد من كونه في المال أو في العمل أو إصلاح بين الناس. طيب إذا إصلاح بين الناس هذا لشيء متعدد النفع، كل هذه الأشياء الثلاثة متعدد النفع، الصدقة والمعروف على المعروف والثالث على إصلاح الناس. ما الذي يؤخذ من قوله ابتغاء مرضات الله؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. وجوب العناية بالإخلاص، وأنها بدون إخلاص لا خير حتى وإن وأنها بغير إخلاص لا يترتب عليها أجر كثير، وإن كان فيها خير لأنها متعدية لكنه لا يحصل فيها الأجر العظيم. أخذنا أربع فوائد كما قلت أنا نسيت، ما هي؟ خامس من فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة الأمر بالمعروف، حيث قرنه الله تعالى بالأمر بالصدقة وقوله إلا من أمر بصدقة. فما هو المعروف؟ المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره، كل ما عرفه الشرع وأقره فهو معروف، وكل ما أنكره ونهى عنه فهو منكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن هذه الأمور الثلاثة فيها خير وإن فعلها الإنسان بغير قصد ابتغاء وجه الله. وجهه أن الله تعالى لما نفى الخير في كثير من النجوى استثنى هذه الثلاثة، ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يصح إطلاق الفعل على القول، من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ؟ ومن يفعل ذلك مع أن الذي حصل أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح، وهذا إذا قلنا أنها عائد على الأمر المفهوم من الأمر. أما إذا قلنا أنها عائد على الصدقة والمعروف والإصلاح فإن هذا فعل ولا أشكال فيه، لأن المشاغبين في ذلك مختلف فيه كما ذكرناه سابقا. ومن فوائد الآية الكريمة في إثبات الرضا لله عز وجل بقوله ابتغاء مرضات الله. وهل الرضا صفة فعلية أو صفة ذاتية؟ يقال إنها ذاتية، لأن كل صفة تتعلق بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها فهي صفة فعلية هذا الضابط. والرضا متعلق بالمشيئة لأن سببه الفعل الذي يرضى به الله، والفعل الذي يرضى به الله تابع ليش؟ لمشيئة الله، لأنه من فعل العبد وفعل العبد كائن بمشيئة الله. إذن فالرضا من الصفات الفعلية، وليعلم أن الصفات الفعلية كلها باعتبار الجنس صفات ذاتية، لكن أنواعها وأفرادها هي التي تحدث. أما أصلها وهو الفعل فهو صفة ذاتية. الدليل أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، لم يزل ولا يزال فعالا، لكن المتجدد هو أنواع الفعل أو أحد الفعل. فمثلا الاستواء على العرش مما حدث نوعه أو لا؟ مما حدث نوع، لأننا لا نعلم فعلا هو الاستواء إلا ما كان خاصا بالعرش، وما كان خاصا بالعرش فإنه قطعا حصل بعد خلق إيش؟ بعد خلق العرش. طيب النزول إلى السماء الدنيا هو أيضا حادث النوع وحادث الأحاد، لأن الله ينزل كل ذلك. الاستواء على العرش مطلق عام، ما يحدث في ليلة ولا في يوم ولا في أسبوع ولا في شهر، لكن النزول ينزل كل ليلة. فتبين الآن أن صفات الأفعال أصلها إيش؟ ذاتي. لماذا؟ لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. وإذا قلت كيف تدري على هذا؟ تقول لأن الفعل كمال، ولو قلنا إنه يأتي أو يمر عليه زمن لم يكن فاعلا لكان هذا نقصا في الله عز وجل، لأننا إذا قلنا لما أتى عليه زمن لم يكن فاعلا فلماذا؟ لأنه غير قادر. فإن قلت غير قادر هذا مشكل، وإن قلت قادر قلنا هذا الدليل على التحديد، لأن تحديد ما لم يقم عليه دليل يعتبر تحكما. فمن أي وقت صار الفعل ممكن التحكم؟ فلذلك نقول إن صفات الأفعال أصلها إيش؟ ذاتي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعلا. أما أنواعها وأحادها فهي فعلية لأنها تتعلق بمشيئته تبارك وتعالى. طيب عند أهل التعطيل كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن ضاهاهم يقولون إن الله ليس له رضا، إن الله ليس له رضا، لكنهم لا ينكرونه إنكار تفويض بل إنكار تأويل. فمثلا إذا قالوا ليس له رضا نقول إن نفيتم الرضا نفي إنكار فهذا تكذيب للقرآن ومكذب القرآن كافر. أما إذا قال نعم لله رضا لكن المراد بالرضا كذا فهذا يسمى إنكار تأويل، ولا يقصدون بذلك إلا إذا كانت البدعة كبيرة لا تكفر هذا شيء آخر. طيب ماذا بماذا يفسرون الرضا؟ يقول الرضا هو الإتابة، الرضا هو الإتابة، فيقال إن الإتابة ليست هي الرضا لأن الإتابة فعل منفصل فائد عن الله عز وجل، فنثيب هؤلاء الذين رضي الله عنهم نثيبهم بشيء منفصل فائد عن الله في الجنة ونعيمها بالحياة الطيبة في الدنيا وما أشبهها. إذن تفسيره بالإتابة غلط، ونقول إذا فسرتموه بالإتابة لزم من ذلك تقول الرضا، إذ لا يمكن أن يثيب إلا من رضي عنه، لا يثيب من غضب عليه أبدا بل يثيب من رضي عنه. ولهذا مهما فروا من إنكار الرضا فإنه سوف يكون لازما مع المعاناة والتحريف لا يمكن أن ينفلت منه إطلاقا. ولهذا نجد أن أريح المذاهب وأسهل المذاهب هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الذين يقولون ما أثبته الله نفسه أثبتناه وما نفره عن نفسه نفيناه، فيقول مثلا نحن نثبت الرضا لله عز وجل كما أثبته عن نفسه وننفي عنه المثل كما نفره عن نفسه، فقال ليس كمثله شيء وما الذي يضره، وننفي التكييف أيضا لأنه لا علم لنا به، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به. فتجد مذهب السلف سهلا لا ليس فيه قلق وليس فيه تناقض، وإنما التناقض عند أهل التحريف من المعتزلة وغيرهم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات صفة الفعل في قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يستعجل الثواب، إذ قد يؤخر الله الثواب حكمة. من أين تؤخذ؟ من سوف الدالة على التسويف، هي تدل على التحقيق لكن تدل على أن الشيء ليس منتظرا قريبا بل ولو على المدى البعيد. ولهذا لا تستعجل ثواب الله بل ولا تستعجل إجابة الله للدعاء، كما جاء في الحديث يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت ثم دعوت ثم دعوت ولم يستجب لي، كذلك انتظار الثواب لا تستعجل. ثم انه ينبغي للانسان ايضا ونسال الله ان يعينه واياكم على ذلك، ينبغي للانسان اذا عمل العمل الصالح ان لا يستعجل ثواب الدنيا فيكون مريدا للدنيا. يعني مثلا من آمن وعمل صالحا قد قال الله تعالى فلنحيينه حياه طيبه، لو عملت لاجل ان يحييك الله حياه طيبه فهذا لا شك انه خير، لكن خير من ذلك ان تنوي ثواب الاخر وياتيك ثواب الدنيا. طيب فان اردت ثواب الدنيا والاخره فلا باس لان الله لم يذكر لنا ثواب الدنيا ابدا، ولكن لنشر الهمم ويبعث النفوس، والا لكان كل ثواب ذكر الله في الدنيا يعتبر ايش عبثا ولغوا. فلا حرج على الإنسان أن ينوي ثواب الدنيا والآخرة، لكن أن ينوي ثواب الدنيا فقط فهذا لا شك أنه ناقص الأخلاق. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا من فعل ذلك ابتغاء وجه الله أيضا ثوابه لقوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، لأن تعظيم الشيء من العظيم يعظم تدعى العظمة. ومن فوائد آية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على عباده، حيث سمى ثوابهم على العمل أجرا بمنزلة أجرة الأجير التي لا بد أن يعطاها وهو مستحق لها. وهذا من ثواب من نعمة الله أن يسمي الثواب الذي جعله على العمل يسميه إيش؟ أجرا بمنزلة إيش؟ أجرة الأجير اللازم، مع أن الله هو الذي من بالعمل وهو الذي من بالثواب. وفي هذا يزول الإشكال، أو بهذا يزول الإشكال في مثل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. هذه الآية من المتشابه، هذه الآية من المتشابه، اتبعها من؟ اتبعها اليهود، وقالوا إن الله فقير، والدليل على أنه فقير أنه طلب القرض، فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فيقال تبا لكم إن الله غني عنا عن عباده قبل أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم، لكنه شبه العمل بالقرض من باب الإحسان، من باب الإحسان، وبيان أنه عز وجل ملتزم على أن يصيب المصيب. طيب، فإن قال قائل تقريرك هذا يقتضي أن يكون الله قد وجب عليه شيء، والله تعالى لا يجب عليه شيء، فالجواب نعم، لا يجب عليه شيء من قبل الناس، الناس لا يجبون على الله شيء، لكن هو أوجب عليه، وإذا أوجب على نفسه فهو من كماله. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة إيش؟ أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم، فهو الذي كتب على نفسه أن يصيب المصيب، وأن من عمل سوءا بجهالة ثم تاب تاب الله عليه. ولهذا لما قال القائل ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه رائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموه بفضله وهو كريم واسع، لما قال هذا القائل قال ابن القيم مثل هذا القول إلا أنه قيد ووضح، فقال ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للمنان. فبين رحمه الله أنه لا واجب على الله للعباد إلا ما أوجبه إيش؟ على نفسه، وإذا أوجب الله عن نفسه شيئا فهو من فضل عز وجل. طيب، أهل البحرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ خير يا شيخ، الحال طيب إن شاء الله. طيبون؟ خير الحمد لله. اللهم لك الحمد. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله بخير. آمين، تقبل الله منا ومنكم وأعاده عليه وعليكم وعلى المسلمين بالخير. بارك الله فيكم. نحن الآن قد بدأنا بالدرس، أنتم تأخرتم اليوم. نعم. الآن ما أظن الدرس إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. الله يبارك فيك. يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول، هذا مثل الدرس اليوم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. من هذه شرطية وليست موصولة، لأن الفعل بعدها مجزوم، فهي شرطية، وفك الإدغام هنا جاهل، ولو أدغم لقيل ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول أل هنا للعهد، أي العهود؟ الذهن، فالمراد به الرسول الذي أرسل لهذه الأمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. من بعد متعلق بالمشاقة، يعني وجدت مشاقته من بعد ما تبين له الهدى، أي تبين له الحق وظهر. والهدى العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق والعمل الصالح. ويتبع غير سبيل المؤمنين معطوف على إنشاقه، يعني يجمع بين أمرين: إنشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. وما معنى المشاقة؟ المشاقة معناها أن يكون في شق غير شق الرسول عليه الصلاة والسلام، فمأخوذة من الشق وليس من المشقة. وقول غير سبيل المؤمنين يمكن أن نجعل غير صفة لموصوف محذوف، أي ويتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين، ويمكن أن نجعلها مفعولا به بدون أن نقدر موصوف. وسبيل المؤمنين هي طريقه، ومن المعلوم أن المؤمنين ليس لهم طريق إلى الله إلا بشرع. نوله، هذا جواب الشرط، نوله ما تولى، يعني نتخلى عنه ونجعل أمره إلى ما تولاه، كقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله، نعم، ومن كانت هجرته لدنيا نصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. ومعنى نوله ما تولى أن نتركه فلا نتولاه، ونقول لك ما توليت، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ونصبه جهنم، أي ندخله جهنم حتى أصلها، وصلها أي اقترافه بها. وساءت مصيرا، الجملة جملة إنشائية للذم، أي ما أسوأها مصيرا، والمصير بمعنى المرجع. هذا معنى ذلك. فهذه الآية فيها التهديد والوعيد على من شاق الرسول عليه الصلاة والسلام واتبع غير سبيل المؤمنين، بأن الله تعالى يعاقبه على ذلك بعقوبتين. العقوبة الأولى إيش؟ أن الله يوليه ما تولى ويتخلى عنه. والعقوبة الثانية أن الله يصليه جهنم، وجهنم هي اسم من اسماء النار. فنستفيد من هذا الحديث أولا، من هذه الآية نستفيد من هذه الآية أولا تحريم مشاقة الرسول، وأنها من كبائر الذنوب. وجهه أنه رتب عليها العقوبة: التخلي عنه وصله جهنم. فإن قال قائل: هل هذا عام لكل مشاقة، أو هو مقيد بحسب ما تقتضيه النصوص؟ إيش الجواب الثاني؟ الجواب الثاني، لأن بعض المعاصي ما تخرج من الدين ولا يترتب على هذا العقاب. نعم، لو أن الإنسان أراد بمعصيته مخالفة الرسول صراحة وعدم رضاه في هذا الحكم فهذا يكفر، لا من أجل المعصية فعلها، ولكن من أجل المشاقة والمخالفة وعدم الالتزام بما جاء به الرسول. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية، ومن فوائد هذه الآية العذر بالجهل، بقوله: من بعد ما تبين له الهدى. فلو أنكر الإنسان شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وصار يحج عليه لكنه جاهل، فإنه معذور، لأن الآية صريحة: من بعد ما تبين له الهدى. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو هدى ونور، ولكن كيف يتبين؟ يتبين بأن يتأمل الإنسان ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام،